بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مما يستدل أيضا يا أخوان على أسئلة دلة كثيرة، لكن مما استدل أهل السنة على رد شبهة المعتزلة بأن القرآن مخلوق، مما استدل بقوله تعالى إيش؟ الله خالق كل شيء، هكذا استدل بقوله تعالى أهل السنة تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فهم استدلوا بقيش خالق كل شيء، كل يعني من ألفاظ العموم يدخل فيها كل شيء. قال الله سبحانه وتعالى شيء، وهل وكل هل دخل فيها الله سبحانه وتعالى؟ هذا كفر. وأيضا قوله تعالى فأصبحوا لا يرى، وقوله وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، أن ما أعطيت كل شيء، وأن من بالعرف أن أعطيت من كل شيء يعطاها الملك. فكلمة كل لا تفيد العموم على إطلاقه، إنما تفيد ما أطلقت فيه وما أريد بها. وقوله تعالى فماذا أرسل الله، لما أرسل الله عليهم الريح إيش أخبر الله عن الريح بأنها إيش تدمر كل شيء في سورة الأحقاف، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فإذا ما دمرت حتى المساكن أصلا، دمرت كل شيء قابل للتدمير أو أرسلت لتدميره، بدليل أن المساكن أصبحت في نفس الآية، في نفس الآية أن الآية أن المساكن أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذا ما دمرت المساكن، إذا فكذلك قوله تعالى الله خالق كل شيء أي مما هو يقبل الخلق والإيجاد، والذي لا يقبل الخلق والإيجاد الله سبحانه وتعالى وصفاته، والقرآن من صفاته، فهو ماذا قائم بالله سبحانه وتعالى الكلام، والقرآن خرج من الله سبحانه وتعالى وبدأ منه، فهو كلامه ويعود إليه في آخر الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله، تقرأ يا محمد، تقرأ الإيمان بالرؤية. بسم الله الرحمن الرحيم. والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. والإيمان بالميزان يوم القيامة، يوزن فيه الخير والشر، له كفتان ولسان. كفتان ايش يشير له؟ كفتان غلط السؤال المصريين احنا، له كفتان ولسان. والإيمان بعذاب القبر، حسبه سنقرا لها بالقبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤيا، أي من عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن الجماعة ومن معتقد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، الإيمان بالرؤيا يوم القيامة، يرون الله سبحانه وتعالى بأبصار رؤوسهم. لماذا قال بأبصار رؤوسهم يا أخوان؟ حتى لا يقال إيش يرونه بأبصار قلوبهم أو بصيرتهم هكذا، ولكن أراد التوكيد بأبصار رؤوسهم، أي بالعيون التي في الوجه التي مغروزة في الرأس. قال نعم. فالرؤية يا أخوان هي أيضا من محل المعترك بين أهل السنة والمعتزلة، بين أهل السنة والأشاعرة. الأشاعرة يثبتون الرؤية أم لا يثبتون الرؤية؟ يثبتون الرؤية ولا ما يثبتونها؟ المتقدمون يثبتونها، والمتأخرون يتلاعبون، يثبتونها لفظا ويعطلونها حقيقة، فيقولون إيش يرى لا في مكان، لأنهم لما ناظروا فتحوا آذانهم للمعتزلة الذين ينفونها أصلا ويؤولونها، قالوا إذا أثبتتم رؤية لله يلزم أن يكون المرئي في جهة من الرأي، فإذا كان في جهة معناته أنه في حيز، ولا يكون في حيز إلا جسم، والجسم مخلوق والأخلاق متشابهة، إذن كيف قالوا يرى لا في مكان؟ ورطوهم، كان القضية لا تلزمني، يرى أنا أقف مع النص ويكفي. أما المعتزلة فنفت الرؤية وقالوا إنها أوجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي منتظرة الثواب، هكذا منتظرة الثواب والنعيم والنظر، نظر إلى الله أن يثيبهم وينعم عليهم في الجنة. أما رؤية الله فيستحيل، لأن عندهم لا يرى إلا مكان جسم وهم عندهم، ولا يرى إلا مكان في جهة، وهذا كلها منزه الله منزه عندها عنها عندهم، وسيأتي مزيد تفصيل. وأدلة الرؤية يا أخوان قول في القرآن والسنة، الرؤية ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع السلف. فأما القرآن فقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، أي إيش حسنة، هكذا فسرها السلف، إلى ربها ناظرة. طيب، وقد رد أهل السنة على المعتزلة المعطلين للرؤية بأن هنا الآية معناها منتظرة، قالوا النظر لا يعدى إلا بإلاء هكذا، فلما عدي النظر بإلاء أفاد النظر الحقيقي بالأبصار. نعم، فلا يعد الانتظار، بدليل أن قالت عليش عن ملكة اليمن فناظرة بما يرجع المرسلين، ما قالت فناظرة إلى ما يرجع المرسلين، قالت فناظرة بما يرجع، أي منتظرة بماذا يرجع المرسلون. طيب يا أخوان، بما يرجع المرسلون، فهنا السلف ردوا عليهم بأن النظر في الآية عدي بإله. أما عثمان بن سعيد الدارمي فالتزم لهم، وافقهم على أنها بمعنى منتظرة، لكن قال منتظرة إيش؟ ثواب ربها، ومن أعظم ثواب ربها النظر إلى وجه الله. فعثمان سعيد الدارمي قال أنا ألتزم، هي وجوه يومئذ ناظرة منتظرة بشوق ملهف إلى ثواب ربها، وهو وأعظم ثواب من الله هو النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، فما في إشكال عنده رحمه الله تعالى. وقال تعالى أيضا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي لما حجب الكفار عن رؤيته دل على أن أهل طاعته يرونه، أن المؤمنين يرونه، وإلا فلماذا لو كان المؤمنون محجوبون أيضا عن النظر إلى وجهه، فلماذا يخص الكفار ويأنبهم ويعاقبهم ويخبر بهذه العقوبة العظيمة أنهم محجوبون عن النظر إليه؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان الكل محجوب، لماذا يخص الكفار ويهددهم بشيء هو حاصل ليش للمؤمنين؟ كما في صفة اليدين لله لما قال تعالى ما منعك لأن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. لو كان كما قالت المعتزلة إن الله خلق آدم بمعنى قدرتي، لأنه قال يدي أي قدرتي ونعمتي، كان آدم إبليس يقول ولماذا تمن علي بخلق آدم وتفضل علي بنعمتيك وقدرتيك وأنا أيضا خلقتني بنعمتيك وقدرتيك، وكلنا مخلوقون بالنعمتين والقدرتين. لكن لما علم إبليس أن المراد صفة زائدة ونعمة واختص الله بها آدم، وهي أنه خلقه بيدين حقيقيتين، فهنا لما نفهم القرآن ونسير على مسلك السلف في فهمه والرد على أهل الباطل يصابون في مقاتلهم وما يخرجون إلى طريق صحيح. فهو الآية وكلا أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أيضا في قوله تعالى وللذين آمنوا الحسنى، للذين آمنوا الحسنى وزيادة، جاء تفسير الزيادة عن السلف بالإجماع أنها النظر إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، أنها النظر إلى الله سبحانه وتعالى، وجاءت في تفسير في صحيح مسلم من حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم شرح فسر الزيادة بالنظر، فسرها كثير من السلف كما نقل ذلك ابن خزيمة وغيره عبد الله بن أحمد في كتاب السنة. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إنكم سترون هذا القمر لا تضامون، سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وأيضا حديث متواترة في الرؤية إنكم لاقوا ربكم فسائلكم، واللقيا فسرها السلف بأنه يلزم من اللقيا إيش؟ الرؤية. قال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، إن كتابك يا أخي تفرج علينا أنت تشجع مش مشارك، مشجع فقط محب لأهل السنة مش من أهل السنة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك لا إيش؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادح كدحا فملاقيه، نعم، فاللقيا يلزم منها ايش؟ الرؤية. حتى العميان، لانه انت اعمى في الدنيا، ما في شخص يقول لقيت فلان وما رأيته الا انسان اعمى، لكن يقول سمعته. لكن الاغرب في الناس يقول التقيت بفلان لقيته ورأيته يقينا، اما اذا جاء يبحث عنه واحتجب عن خلف الجدار او في البيت قال ذهبت الى فلان فابى لقياي، ابى ان يلقاني، ابى الجلوس معي، ما يقول لقيته. حتى لو كلمه من الخلف ماذا تريد؟ قال اريد ان القاك وارى، قال ما عندي وقت. هل يستجيز ان يرجع ويقول لقيت فلان وكلمني؟ يقول له نعم افعل كذا وافعل كذا، ما عندي. قال ما التقى بي، كلمني من خلف الباب وذهبت. اذا اللقيا يلزم منها ايش؟ الرؤية البصرية. نعم، فأهل السنة رحمهم الله تعالى يعتقدون جواز الرؤية من عباد الله المتقين لله عز وجل بعد الموت يوم القيامة دون الدنيا. فالدنيا من قال إنه يرى الله فهو كافر حلولي، هكذا. نعم، من قال إنه رأى الله، أما في المنام فعقيدة أهل السنة والجماعة التي قررها شيخ الإسلام تيمية أنها تجوز رؤية الله في المنام للمؤمن الصادق. طيب، وقال ما أنكر الرؤيا لله المنام إلا المعتزلة، أنكروا أن يرى الله في المنام. أما عقيدة أهل السنة والجماعة قررها في منهاج في بيان تلبيس الجهمية بأن الله يرى، بأنه يجوز رؤية الله في المنام. قال ويعتقدون أن الله جعل النظر إليه ثوابا للمؤمنين في الآخرة، كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذه المسألة من أشرف المسائل العقدية، وهي من أعظم النعم التي ينعم الله بها على عباده الصالحين، وقد دل على إثبات الرؤية لله تعالى الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب والسنة فقد ذكرنا ما تيسر، وأما الإجماع فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة، واتفقوا على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة عيانا كما يرون الشمس والقمر. وهذه إحدى روايات جرير بن عبد الله البجلي، إنكم ترون ربكم عيانا، هكذا حكم عليها العلامة الألباني رحمه الله تعالى وعفى عنه بالشذوذ، لأنها من طريق عبد ربه بن نافع الحناط وهو سيء الحفظ. نعم حفظكم الله. وكنت تابعته في ذلك في الطبعة الأولى في توحيد ابن خزيمة، ثم تراجعت لما وجدت أن أهل السنة يثبتونها، وهي أيضا في البخاري، حكم عليها بالشذوذ وهي في البخاري وليس بصحيح، صحيحة وهي في البخاري. وقال شيخ الإسلام والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر. من جحد المعتزلة كفار؟ لا، هذا تكفير عمومي يا أخوان، لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، لكن لما جيت ناقش المعتزلة عندهم شبهات منعت تكفيرهم، قامت بهم شبهات تمنع تكفيرهم. فأهل السنة أهل إنصاف وأهل دليل، لا أهل أهواء ولا أهل رغبات وتشهي. قال فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام، فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر. فماذا نقول في المعتزلة؟ هم ما يقول ما ننكر الرؤية، نحن نقول إيش؟ الرؤية بمعنى الثواب، إحنا ما أنكرناها، يقول احنا نقر بالرؤية لكنها بمعنى الثواب وبمعنى كذا. ليش؟ قالوا لأن هذا يلزم ويلزم، إذن أنتم مبتدعة وضلال ولستم بكفار. أما الجهمية فهم ينكرون الله عز وجل أصلا. نعم، مسألة. وقد تعلق نفات الرؤية بعدة شبهات، منها الجهة والحيز والمكان، ومنها قول الله تعالى لموسى لن تراني، فقالوا لن تفيد إيش؟ التأبيد. مع أن ابن مالك صاحب الألفية يقول ومن يرى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر في سورة البقرة عن الكفار ومنهم اليهود ولن يتمنوه أبدا، هكذا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، مع قوله تعالى يوم القيامة حاكيا عنهم أنهم يقولون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. يعني إيش؟ إذن لن يتمنوه أبدا في الدنيا، أما في الآخرة فإنهم يتمنون الموت من شدة العذاب ولن يحصلوا عليه، لأنهم بالموت سيرتاحون من العذاب. واحتجوا بقوله تعالى نعم مع قوله تعالى طيب، واستدلوا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وهذه الآية جعلها شيخ الإسلام ابن تيمية رد عليهم مع أنهم احتجوا بها على نفي الرؤية، قال هذه الرؤية تدل، هذه الآية تدل على إيش؟ على الرؤية، لأنه قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فهنا لما أنفى الإدراك، الإدراك في اللغة بمعنى الإحاطة، هكذا أنا أستطيع أراك ولا أستطيع أن أدركك، لأني ما أستطيع أراك من جميع ولا لا أستطيع أن أحيط بك، أراك من جانب واحد هكذا ولا لا؟ الشمس أستطيع أن أراها ولا أستطيع الإدراك لها، أي الإحاطة بها، لكن الله يحيط بكل شيء والله بكل شيء محيط، يراه من هذا الأيام اصطلحوا على ما يسمى بيش ثلاثية الأبعاد، أي الذي له يرى من جميع الجوانب، يعني شخص 3D أو له ذات، دعني من 3D يا علي يا علي اترك الله طيب طيب 3D يعني ثلاثية الأبعاد وفقك الله. على كل حال فماذا، ما حد يستطيع يرى إنسان مخلوق مثله من جميع الجوانب ولا يحيط به، فكيف يحيط بالله؟ فالله سبحانه وتعالى أثبت الرؤية ولم يثبت إيش؟ ونفى الإحاطة، أن أحدا يستطيع يحيط بالله ويراه من يراه كله، يرى الوجه فقط. وقد استدل أهل السنة بردوا عليهم بأن الرؤية أخص من الإحاطة، بدليل قوله تعالى فلما عن قوم موسى وقوم فرعون، ركزوا لا تناموا، انتم معي الآن، انتم معي ولا في أندلسيا؟ ركز معي لا تسافر. بدليل أنه قال تعالى حاكيا عن قوم موسى أنهم قالوا لموسى لما جاء فرعون قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. كيف ينفون الآن لو كانت الإدراك بمعنى الرؤية؟ هم قالوا إنا لمدركون، قالوا في الآية فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. إذن الرؤية ثابتة، لكن مدركون أي محاط بنا وسيقتلوننا، قال كلا إن معي ربي سيد. فأثبت الرؤية ونفى الإحاطة. وهنا قال قوله تعالى ولا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به الأبصار، تراه لكن لا تحيط به. طيب يا أخوان إن شاء الله مفهوم. لا إله إلا سبحانه. قال رحمه الله تعالى والإيمان بالرؤيا يوم القيامة يرون الله بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. والمخالفون نعم في هذه المسألة وهي الرؤيا الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية والإباضية، وأما الأشاعرة كما بينا فإنهم إيش؟ مضطربون في ذلك. لماذا قلتم يرى لا في مكان؟ أين في القرآن يرى لا في مكان؟ قالوا لأن لو قلنا أثبتنا أنه يرى في يرى حق على ما تعتقدون أنتم لكان في جهة، وإذا كان في جهة فإنه في حيز. نقول إيش؟ إيش تقصدون بالجهة؟ نحن نثبت أن المرئي لا بد أن يكون في جهة من المرئي، لا ننكر ذلك، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن ماذا تقصدون بالجهة أنتم؟ هل تقصدون بالجهة مكان مخلوق محيط؟ نحن لا نقول بهذا. وإن أردتم الجهة العلو فالله في العلو، في إشكال؟ أردتم بالجهة مكان يحيط بالله مخلوق؟ نحن ما قلنا بهذا ولا ولا ولا قال أحد من السلف. وإن أردتم بالجهة جهة العلو أن الله في السماء وفي العلو فنحن نقول بذلك، والله يتراءى العبادة كما يشاء ولا يلزم أن يكون في مكان يحيط به، لا يحيط به شيء سبحانه وتعالى، ما ما ما يلزم من إثبات الرؤية أن يكون الله محاط بمكان. وأما قولكم حيز، هذا اللفظ أيضا هو تابع له، لا نثبته ولا ننفيه. إن أردتم بالحيز المكان المخلوق الذي يحوي فنحن ما قلنا هذا، وإن أردتم بالحيز العرش وجهة العلو فنحن نقول بهذا، وتسميتكم له جهة وحيز نحن لا يلزم من هذا التسمية. الله في جهة العلو كما أثبت لنفسه. الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وهو القاهر فوق عباده، وعند أن يريد أن يتجلى لعباده يرونه كما يليق بجلاله، وفي الجهة التي تليق به سبحانه وتعالى، وليست مكانا تحوي، بل هو في جهة العدم كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم. الله في السماء، نحن نقول في السماء، وهذه جهة، لكن نقول جهة عدم لا تحيط بالله عز وجل، فنسميها جهة، ما المانع؟ لكن ليست جهة بمعنى مكان مخلوق، إنما المكان، إنما الجهة التي تليق به سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: نعم، هنا قل بلا حجاب توكيد أن الله لا يحتجب منهم، وإنما يحتجب عن الكفار. لكن هل من المسائل التي ناقشها أهل السنة ودونوها في كتب العقيدة، هل الشيخ الإسلام وابن خزيمة في كتاب التوحيد ناقشه؟ هو الآن المختصر أرسل له الطبع إذا يسر الله، وموجود بس طبعه ما أرسل ماش متوفرة ومصرية، فهو الآن يطبع إن شاء الله في بيروت، إذا تيسر ربما ندرسه مهذب وأحاديث ونعلق عليها إذا يسر الله مستقبلا. فالشاهد يا أخوان، قرر ابن خزيمة على أن هل الكفار يرون الله عز وجل أم لا يرونه؟ بلا شك يرونه، لكن في عرصات القيامة. أيضا ليس رؤية نعيم وتلذذ هكذا، وإنما رؤية عقوبة هكذا. ويراه المؤمنون أيضا في عرصات القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، فيأتيهم في الصورة التي في غير صورة التي يعرفون، فيقول: هل تعرفون ربكم؟ أنا ربكم. قل: نعوذ بالله منك، لكن إذا نحن في مكاننا حتى يأتينا ربنا. ويلقاه الكفار ويحاسبهم: يا عبدي، أكنت ملاقية؟ أكنت كألم أزوجك؟ لكن في صورة غير صورته التي هي تكون يتنعم بها عباده الصالحين في الجنة، لكن صورة وهو غاضب عليهم، وماذا تعتبر عذاب بالنسبة للكفار، وبالنسبة للمؤمنين من باب حكمة الله أراد يمتحنهم ويبتليهم. قال: فإذا كشف عن ساق خروا جميعا سجدا إلا من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة. ركز معنا، لا تنظر في الكتاب، انظر فيني، حسبي الله ونعم. طيب يا أخوان، فالكفار إيش يرونه؟ من المسائل التي نوقشت أيضا: هل النساء يرين الله عز وجل في الجنة؟ بعض أهل العلم قال: لا، والنساء لا يرين. والصحيح أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم عام للأمة: إنكم سترون ربكم، والنساء شقائق الرجال كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، والله خالق عباده ويرضى عنهم وينعم المؤمنات، المؤمنات تتنعم بما يتنعم به الرجال، إلا في التعدد فقط، المرأة لزوجها فقط، والتعدد مستمر للرجل في الآخرة، أما المرأة فلا تعدد بالنسبة لها. لكن بالنسبة للنعيم والأكل والشراب والنظر إلى الله سبحانه وتعالى فهي كالرجال، لكن عند أن يأتي الخطاب للرجال هو على الأصل، والنساء تبع لأنهن شقائق. فلما كان الأصل الذي هو أبونا آدم عليه السلام كان هو أصل المخلوقات، هو أصل بني آدم، وحواء خلقها الله عز وجل له من ضلع فهي تبع له، فما حصل له من النعيم لها ما عدا ما خص به الرجال، فالنساء ليست منقصة لهن. نعم، بقي هل الجن يا إخوان يرون الله عز وجل في الآخرة؟ من أراد يتوسع، الذي يظهر أنهم كل من دخل الجنة وأراد نعمه الله عز وجل بنعمة النظر إليه يرى. بقي أهل الجنة ممن سيخرج، أما أهل الكبائر فلا شك، لكن أهل الكبائر من المعتزلة والأشاعرة، لهم أهل الكبائر، ومن أراد الله عز وجل له إما قد يغفر لبعضهم، نحن لا نعترض على قضاء الله وقدره ورحمته، بعضهم قد يكون متأول، بعضهم عنده يعني ما يجعل الله يكفر عنه ويتوب عليه، لكن من حتى لو تاب الله عليه ودخل الجنة هل يتنعم؟ بعض السلف يقول: من أنكر كرامة من كرامات الآخرة كانت عقوبته أن يحرم منها في الآخرة. فمثلا، لكن كيف والله سبحانه وتعالى يقول إيش في آية إيش: ولا هم يستحسرون في الجنة، يعني ليس فيها حزن ولا نصب ولا كذا، فهذا من أكبر الحزن للإنسان ما يرى الله عز وجل. أيضا الذي شرب الخمر في الدنيا ومات وهو لم يتب منها لم يشربها في الآخرة، وثم يخرج بالشفاعة ويدخل الجنة. كيف يفعل؟ قال أهل السنة انظر قالوا لا يجعل الله في قلبه حسرة ولا يشتاق لهذا الأمر، فهو لا يشتهي خمر الجنة لنعمة من الله عليه أنه إيش يحرم منها، وفي نفس الوقت لا يعذب، لا يعطيه شهوتها بحيث يراها ويتحسر وهو ممنوع منها. نعم، كذلك النظر إلى الله سبحانه وتعالى قد يقال كما قال بعض السلف من أنكر كرامة، والنظر إلى الله من أفضل الكرامات ومن أعظمها. نسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه وهو راض عنا، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمار وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، فهي من أفضل اللذات. لكن بالنسبة لمن حرمها ممن دخل الجنة سواء عذب من المعتزلة ومن ينكر هذه عذب بها في الآخرة، ثم خرج ماذا بارك الله فيكم، لا إله إلا الله سبحانه، فهو لا يجد شوقا ولا يخلق الله في نفسه أنه يرى المؤمنين إيش يرون وهو يتحسر، فلا يجد، يعني يجد أنه نفسه عاد. هذا أمر. لكن مشكلة المعتزلة أنهم ينكرون الشفاعة هكذا ولا لا؟ فهم أصحاب كبائر كما ألزمهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح المجيد، قال يلزمهم أول من يدخل فيش أنهم مخلدون في النار، لأنهم هم أصحاب كبائر يتلاعبون بالصفات، هم أعظم من شراب الخمر والزنا، لذا أدرك ذنوبهم على أنفسهم، لكن اعتداء على صفات الله وتعطيلها تعدي على حق الله واعتداء على أسماء الله وصفاته. فهل سيخرجون بالشفاعة أم لا؟ نكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. هم لا يخرجون عن كونهم إيش أهل كبائر، لكن قد يقال أنكروا شفاعة إيش شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وخروج، فمن باب رحمة الله قد يخرجهم بشفاعته، قد ولا نجزم ولا نقطع. فالسكوت أحسن عما سكت عنه الكتاب والسنة. وطيب، وقوله لا ترجمان هناك لا يعني أنه لا يحتاج إلى مترجم واسطة بين الله وبين خلقه، بل هو يكلم كل عبد كما في حديث النجوى، حديث ابن عمر، حديث النجوى أن الله عز وجل يضع كنفه على عبده، والكنف في إثبات صفة الكنف وهو جانبه وشقه على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، وكما فسرها ابن المبارك وغيره. طيب يا أخوان، جانب الله سبحانه وتعالى كيف لا ندري، ثم يقرر يا عبدي ألم تفعل كذا، ألم تفعل، يقول نعم يا ربي، وهو يخاف أن يفضح، ألم تفعل كذا، نعم يا ربي، قال وهو يستره يقول إيش هنا، قال فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك في الآخرة. ثم في حديث آخر قال يا ربي بقي ذنوب ما رأيتها باقي، لماذا؟ لما تبدل سيئات حسنات يقول باقي ذنوب ما قد رأيتها، ليش يطالب فيها وكان من الأول خايف منها، خايف من الحساب، لكن لما بدلت حسنات أراد الزيادة، باقي معي ذنوب ما قد ناقشت فيها، يريد مناقشة من أجل إيش؟ وهذا فضل الله، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. قال رحمه الله تعالى والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر. نعم يا أخوان، قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا به وكفى بنا حاسبين. قال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وهنا الموازين استدل بها بعض أهل السنة لأن في خلاف هل هو ميزان واحد أم موازين، فالذين قالوا ميزان واحد قالوا يوضع، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يوضع الميزان، والذين قالوا موازين قالوا هذه يدل على الجمع، ورد عليهم آخرون قالوا موازين بمعنى الموزونات، والأمر ويعني خلاف. المهم أننا نؤمن بأصل الميزان سواء كان واحد أو متعدد، الحمد لله هذه عقائد أهل السنة، والخلاف هذا يعتبر خلاف داخل أهل السنة لا يؤدي إلى تبديع ما دام أننا آمنا بالأصل، آمنا بالميزان وآمنا. نعم، وقد دلت السنة على ميزان الأعمال أيضا، على أن ميزان الأعمال أيضا له كفتان حسيتان مشاهدتان، خلافا للمعتزلة وأهل الكلام الذين قالوا إنما هو بمعنى الموزونات أو بمعنى الأعمال أو كذا. وماذا حفظكم الله؟ نعم، قال وخالف في الميزان. نعم، ودلت السنة على أن العامل أيضا يوزن مع عمله. ووردت السنة أيضا بوزن الأعمال أنفسها. إذن عندنا إيش؟ وزن الأعمال ووزن العامل ووزن إيش؟ الصحائف. هكذا بدليل حديث البطاقة، وسيأتي مزيد ذكر. وخالف في الميزان المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام فأنكروا الميزان، ولهم شبهات في ذلك بينا أبو الحسن الأشعري في كتاب مقالات الإسلاميين وغيرهم من أهل العلم. وذهبت المعتزلة في الميزان على أنه بمعنى العدل، أن الله يعدل ما حد يظلم، أما هناك ميزان ما في ميزان. نعم، وأنه مجرد مثل فقط ضربه الله قول إيش ونضع الموازين، مجرد أمثال. نعم، والذي حملهم على هذا التأويل الفاسد دعواهم أن الأعمال أعراض. يعني كيف توزن صلاة؟ هي صحيح عرض لا ترى. كيف توزن قراءة قرآن؟ كيف توزن صدقات وتسبيح واستغفار وهو كلام؟ هذا فهم أصحاب عقليات سلموا قلوبهم ودينهم للعقليات، ولم يستسلموا للكتاب والسنة ويرتاحوا ويناموا وهم إيش في طمأنينة. ولكن هكذا علم الكلام يؤدي، ولذلك السلف لما حذروا من علم الكلام كان هذا السبب. خليك معي، ما فيش صوت، ليش؟ والحل؟ قال: والذي حملهم على التأويل دعواهم أن الأعمال أعراض، والأعراض لا تقبل الوزن، فقدم المعقولات على الكتاب والسنة. كما قلنا يا أخوان، الميزان ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وذكرنا الكتاب والسنة والأدلة كثير. وأما الإجماع فقال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان رحمهم الله تعالى: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الميزان حق. لماذا قالوا هذا الكلام يا أخوان؟ هؤلاء أهل علم، هؤلاء تصدوا لما جاءت المعتزلة وأنكرت الميزان وأنكرت بقية الصفات. كان واجب عليهم أن يمتثلوا قول الله سبحانه وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. فهؤلاء العلماء لم ينبذوه، بل قاموا بما أوجب الله عليهم من الدفاع عن دين الله والبيان. وعند أن يسمعوا بمن ينكر الميزان، ينكر الرؤية، ينكر كذا، يأتي إلى ويستدل ويدافع من أجل سلامة، من أجل رد هذه البدعة والحفاظ على العامة، لأن العامة أمانة في أعناق أهل العلم. أما إذا قال هذا أنا ما أتدخل وهذه فتنة ابتلى الله بها الناس، أنا لا أتحمل لي الآثام، خاصة تزداد الفتنة. إذا كان المروج للبدعة يقوم الليل ويصلي ويتهجد وداعية ويبكي، تقول تتكلم في هذا العالم الزاهد العابد؟ نعم، وتستهين بدين الله وتستهين بشريعة الله، فالله لا يرده ولا يرد صلاته. صلاته أولا إن قبلت فهي له، ما لنا ولها. لكن البدعة التي تنتشر والباطل الذي ينشره والتحزبات التي ينشرها، دعوة الناس إلى الخروج، دعوة الناس إلى البدع والضلالات، تبني تأصيلات وانحرافات، إفساد شباب المسلمين باسم السلفية خاصة، واجب تحذير منه نصحا لله سبحانه وتعالى، حفاظا على دين الله. كما قلنا من قبل، سمعت شيخنا الوادعي يقول: الذي يقول ليس من منهج الجرح والتعديل سلفيته مزعزعة، هذا إذا كان سلفي، أما إذا ما كان سلفي فهو من أهل البدع. وإلا في الجرح، علم الجرح والتعديل من أفضل العبادات بعد التوحيد وأداء الفرائض، ومن سلاح أهل السنة للذب عن هذا الدين والدفاع عنه وصيانته من الشبهات وصيانته من الدخيل ورد شبهات المشتبهين. بعض الناس يكتفي، يقول لك خلاص الجرح والتعديل موجود في الكتب وفي الكلام نكتفي. أهل السلف ردوا على المعتزلة، ردوا على، ما زالت كل يوم يبتلي الله أهل السنة بفرق جديدة. المعتزلة انتهت، والآن كل رد عليهم موجود، وإن كانوا موجودين لكن الرد عليهم نكتفي به. الآن جاءت فرق جديدة، مؤصلون جدد، ربما بعضهم كان يدرس معنا كما كان عمرو بن عبيد بن باب يدرس عند الحسن البصري ومن طلابه، فانحرف. طيب، فلا تقول هذا من إخواننا وهذا وكذا، وكيف نتكلم فيه ويعبد الله، يعبد الله ولا يرقد؟ إذا ظهر منه بدعة سنبين إن شاء الله، نناصح ونناصح كما هي طريقة سلفنا، إن قبل وإلا بينا قربة إلى الله سبحانه وتعالى، لا شهوة للنفوس إن شاء الله، ولا حبا للظهور، ولا حبا في الرياسة، نسأل الله أن يعافينا. إنما الذي نعتقد أن هذا دين وأننا ننافح عنه وأننا مسؤول أمام الله عز وجل، وأن هذه الآية من كان عنده علم تلزمه. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه للناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لتأخذن على يد الظالم حتى تأطرنه إلى الحق أطرى. وهذا من أكبر الظلمة، الذي يظلم الناس في دينهم ويحرف الدين ويبتدع ويأتي بالشبهات ويأتي بالتأصيلات، نعم أشد من الذي يظلمهم بالقتل. فهذا جناية على النفس، هذا جناية على الدين، جناية على الإسلام. فإذا سكتنا عن التبليغ يفسدون في الأرض، ضاع الدين. وإذا وفسدوا عقيدة العوام، وإذا سكتنا عن الأخوان المسلمين، سكتنا عن السرورية، سكتنا عن الحجورية، سكتنا عن الحسنية، سكتنا عن المغراوية، ضاع دين الله عز وجل. وكل يوم يظهرنا واحد يأصل ويبتدع، وأهل السنة ساكتون يقول لك أنا إيش دخلني، وما الجرح، هذه أعراض الناس ليست بالسهل. نعم وتصوفنا، ونسأل الله السلامة والعافية. لا، لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من أفضل الجهاد في سبيل الله لمن وفقه الله عز وجل. نعم. وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن الله تعالى ينصب الموازين لوزن أعمال العباد. وقال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي: وإثبات ميزان الآخرة مذهب الفرقة الناجية القاهرة. ما أحسنها. صحيح أن أهل السنة قاهرين لعدوهم، تجد الجماعات مذلولة مقهورة، الكفار مقهورون مذلولون. والله ربما لولا أنهم يأتون ويستعينون بالدول الإسلامية يحميهم، يأتيه مطمئن في سفرياتهم، ولا ربما لو ما وجد حوله جيش يحميه ورأى سلفيا هناك، مع أن السلفي ليس حوله، ربما يبول في ملابسه، يبول من الخوف. فأهل السنة ما زالوا قاهرين، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قاهرين لعدوهم. فأهل البدع مقهورون مذلولون بوجود أهل السنة السلفيين. نعم. ولا يطمئنون إلا إذا وجد سلفي ساكت، لا يبدع، لا يتكلم في البدع، لا يتبدع في يتكلم في الحزبيات، لا يرى الجرح والتعديل، أنا مالي، أنا أهتم بنفسي، هذا رب يرجع إليه. نعم. قال الحافظ ابن نعم: قال: ومن خالفهم رمي بمخالفة الشريعة ونبز بالبدعة الشنيعة. والميزان متعدد كما قال بعض العلماء، بدليل قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال البعض إنما هذا باعتبار إيش؟ الموزونات. ورجح التعدد العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى وغيره. وقلنا الخلاف هذا مسألة تعدد، مسألة خلافية داخل أهل السنة لا تؤدي إلى تبديع. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال لحديث البطاقة، وهذا القول مذهب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، واختاره القرطبي وابن عبد البر، ورجحه مرعي الكرمي والسفاريني، ووصف ابن ناصر الدين الدمشقي بأنه هو المشهور. وذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بين النصوص، فقال بأن الجميع يوزن، الأعمال والعامل والصحائف، وهذا نقل شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، فيوزن العامل ويوزن العمل وتوزن الصحائف. وهنا مسألة، قال القرطبي: هل توزن كل بني آدم، توزن أعمالهم بني آدم، كل مخلوق توزن أعماله؟ إلا لا، كل المكلف. المكلف شو الدليل؟ ها الكفار والمؤمن يوزن. وش عند الكفار من أعمال؟ وانت العامل لا، خرجنا من هذه. هو ابن عثيمين قال لا يوزن، ثم نقل أن بعض أهل العلم يرى أن الجميع يوزن، قالوا هو ترجيح حسن، ما في مشكلة. أنا أتكلم عن مسألة هو استحسن القول، هو ما قاله، لكن نقل عن قال، وقال بعض أهل العلم إن الجميع يوزن، قال وهو قول حسن يدل على نش مستحسن. لكن أقول لك جميع أعمال بني آدم توزن، جميع بني آدم جميعهم توزن أعمالهم؟ نعم. الله طيب، نص إجابة عند الشيخ علي. نعم. شد لي ما فيش. قال القرطبي: الميزان حق ولا يكون في حق كل أحد، الميزان حق ولا يكون في حق كل أحد، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه ولا عذاب. فما عندهم حساب ولا عذاب ولا على طول الجنة. أيضا الشهداء الذي يظهر إيش من الذين يغفر لهم. نعم. وقول تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، ما عاد في حساب، يؤخذ أو يلقط من الأرض من عرصة القيامة بناصيته وقدمه إلى جهنم، ما في ميزان. نعم. وإنما يكون لمن بقي من أهل المحشر ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا من المؤمنين. الميزان للمؤمنين خاص، توزن أعمالهم ممن خلط عملا صالحا. إذن من باب أولى الأنبياء لا توزن أعمالهم، هكذا الكفار لا يؤخذوا. قالت يعرف المجرمون فيؤخذوا بالنواصي والأقدام، ما عند أعمال توزن. لكن جاء في حديث إيش يؤتى بالرجل السمين الغليظ الكبير فلا يساوي عند الله جناح بعوضة، هكذا. أيضا قال تعالى فأما من خفت ثقلت موازينه، الذي يظهر هذا في المؤمنين ضعاف الإيمان كثير الإيمان، لكن بالنسبة للكفار فيؤخذ بالنواصي والأقدام، هذا اجتهاد أهل العلم. وقد يوزن إهانة له وتحقيرا له بأنه مفلس وأن ما عنده شيء، عرف الآن، وبعد ذلك يؤخذ بالنواصي والأقدام لا مانع. فهي مسألة خلافية يعني ما اجتهدوا فيها وقالوها، فالله أعلم، والحمد لله رب العالمين.